لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعاود درسنا من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ودرسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتلاول فيه تفسير آيتين من سورة الفاتحة، وهما قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وأما ما يدور حوله الحديث في تفسير هاتين الآيتين فيدور حول جملة من المعاني، منها تفسير معنى العبادة ومعنى الاستعانة، يعني نتناول تفسير معنى العبادة، ما المقصود بالعبادة، ما المقصود بالاستعانة. أيضا نتناول مسألة حول سؤال، وهو لماذا قدمت العبادة على الاستعانة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدمت العبادة على الاستعانة. أيضا نتناول المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا، ما هو المقصود بالهداية وما هي وجوه الهداية. أيضا نتناول قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ما هو المقصود بالصراط، ما هو المقصود بالصراط، وأقوال العلماء في ذلك، وأقرب هذه الأقوال. ونؤجل يعني إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام حول فوائد اختلاف القراءات، كما كنا يعني سبق أن تحدثنا أننا في كل مرة سنتناول مسألة من علوم القرآن، لكن اليوم إن شاء الله تعالى هنكتفي بتفسير الآيتين ونؤجل الكلام حول فوائد اختلاف القراءات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وإن كنا تناولنا في المرة الأخيرة الكلام حول معنى القراءات، ما المقصود بالقراءات، ومن هم القراء السبعة، وكذلك أيضا القراء العشرة كما سبق. فأما ما نبدأ به وهو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقبل أن نبدأ في يعني التفسير، الحقيقة هناك معنى لا بد أن نستحضره بين يدي التفسير لسورة الفاتحة. أنت عندما يعني تفهم تفسير سورة الفاتحة تفسيرا جيدا، هذا من أكبر أسباب أو من أكبر العون على أن تتدبر الفاتحة التي تقرأها أنت في كل صلاة. نحن نقرأ سورة الفاتحة يعني في 5 صلوات في اليوم بعدد الركعات، فضلا عن النوافل والمستحبات وغير ذلك والرواتب. فأنت تقرأ الفاتحة وتكرر ذلك في كل يوم مرات متعددة، ففهم تفسير سورة الفاتحة في الحقيقة مما يعني يجعل الإنسان يتدبرها ويخشع في صلاته. وإلا ربما يعني كثير منا ربما يقرأ الفاتحة من غير ما يشعر، وهذا وارد، ويعني كثير منا يقع في ذلك، يقرأ الفاتحة أصلا من غير ما يشعر. لماذا؟ لأنها أصبحت شيء متكرر، فأصبح ربما يردد الألفاظ من غير أن يشعر. وفرق كبير بين الذي يقرأ القرآن لا سيما في الصلاة وهو يتدبر الآيات التي يقرأها وفرق وبين الذي لا يتدبر ذلك. ومن أعظم ما يتدبر في الحقيقة في القرآن في الصلاة هو سورة الفاتحة، لأنها هي التي تتكرر، يعني والإنسان يصلي بها لا بد في كل ركعة، فإنه من يعني فإن من لم يصلي ب يعني سورة الفاتحة تبطل صلاته. ولذلك فاستحضار يعني معاني سورة الفاتحة خصوصا بين يدي يعني الصلاة شيء يبعث على الخشوع والأجر والثواب. أما قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة، قال لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك يعني بالهاء بدل الهمزة، قال ونستعين إلى آخر ما ذكر. قوله قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء، نسبق في المرة الأخيرة ذكرنا من هم القراء السبعة، بل تعرضنا للقراء الإيش 10 ولا 14، ها 14، العشرة اللي هي سبعة متواترة، 3 متممة أحد، والأربعة هذه متممة يعني مختلف فيها بين العلماء، فضلا عن القراءات الإيش الشاذة. فقال قرأ السبعة والجمهور، السبعة حد فاكر كده؟ حد فاكر من القراء السبعة؟ ها يعني على الأقل ما نقرأ به، ها أين تفضل؟ وعصم صحيح. لا انت قرأت كده كل ذكرت سبع، ابو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي. فهو يقول قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء، اللي هي القراءة الايش المشهورة اللي احنا كلنا بنقرأ بها دي، اياك يعني الياء مشددة. قال من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة، بتخفيفها يعني الياء غير مشددة ومكسورة وهي قراءة غريبة وشاذة. نعم. قال لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمز. كل القراءات دي غير متواترة وليست من القراءات الشهيرة حتى يعني قراءات الأحاد. قال ونستعين، قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع. احنا طبعا بنجد العلماء القدامى خصوصا طبعا يقول بفتح النون بتشديد الحرف الفلاني بالمعجمة بكذا، لماذا؟ لأنه لم يكن عندهم في هذا الزمان الإيش هذا التشكيل الموجود الآن عندنا في الكتابة بهذه الطريقة. وبعضهم كان يكتب قبل علم الإيش علم ضبط الحروف الذي جاء بعد ذلك. نعم. قال بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وآب والأعمش والثاب واللوئاب والثاب والأعمش فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. ثم يشرع في بيان معنى العباد، إياك نعبد. قال والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. الطائع اسمه مذلل، واسمه في ذات الوقت معبد. إذن العبادة معناها الذل والطاعة والخضوع. نعم. قال: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هو ذا العابد، هو ذا العابد الذي أتى بالمحبة والخضوع والخوف، سبحان الله. وهذا لا يجتمع في حق المخلوق، هذا لا يكون إلا في حق الله وحده. يعني لو أن إنسانا يحب إنسانا من المخلوقين يعني لا يكون ذليلا له، وإذا أذله حبيبه كرهه وأبغضه. أما الذل لله سبحانه وتعالى يزيد القلب حبا لله سبحانه وتعالى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل ما الإنسان يسجد هذا وضع ذل أشد، يعني هذه من أعظم صور بيان ذل الإنسان لله سبحانه وتعالى، أنه يضع وجهه في الأرض. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بخلاف المخلوق، لو أنه فعل هذا الفعل لمخلوق آخر يزداد بغضا لهذا المخلوق، أما في حق الله تعالى فيزداد حبا، وهو نفسه يزداد راحة. السجود مثلا هذا مظهر من مظاهر العبودية والذل لله تعالى، يزيد الإنسان إيمانا ويزيد الإنسان راحة، سبحان الله العظيم. حتى أنه يذكر في سبب إسلام رجل ألماني أنه كان يعاني من يعني صداع شديد جدا مستمر، وكان يعاني من اضطراب نفسي في ذات الوقت. فكان هذا الرجل لا يسكن عنه هذا الألم سواء النفسي أو الحسي إلا أن يفعل ماذا؟ يسجد، وهو لا يدري ما هو السبب، يسجد فقط. يقول هذا الرجل: حتى رأيت المسلمين يوما وهم يصلون ويسجدون، ما كنت أعرف يعني أن هذه صلاة وكذا، فسألت: ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا: يصلون. من هؤلاء؟ قالوا: مسلمون. قال: فأسلمت من بعدها، سبحان الله العظيم. يقول: وكنت كلما ضاقت بي الأمور وضاق صدري وكذا أسجد لله عز وجل فأرتاح، وسبحان الله العظيم. هذا شيء مجرب، لأن الذي قال ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى، قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وليس المقصود هنا في الآية مجرد السجود، إنما المقصود ماذا؟ مظاهر العبادة عموما، والتي من أجلها مظهر ماذا؟ السجود. فالإنسان سبحان الله كلما سجد، كلما نزل لله سبحانه وتعالى، كلما زاد في الذل والخضوع، كلما ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحسن الناس عبودية لله تعالى، أكثر الناس سجودا لله تعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس خضوعا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي لم يعص الله عز وجل، فهو الذي خضع لله عز وجل وأطاع وعليه. فكلما ازداد الإنسان خضوعا لله تعالى، سواء خضوع الجوارح أو خضوع القلب، كلما زاد قربا من الله سبحانه وتعالى. قال: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر. وهذه فائدة جديدة، فإذا جديدة تبعث على الإيمان أيضا. لماذا قال الله تعالى يعني معنى هذه العبارة: إياك نعبد، ولم يقل نعبد إياك؟ ما هي المعنى قريب من بعضه، نعبد إياك. كان ممكن السياق يأتي هكذا: نعبد إياك ونتوكل ونستعين بك ونحو ذلك، إنما قدم المفعول، قال: وقدم المفعول وهو إياك وكرر، يعني كرر يعني ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وكرر للاهتمام والحصر. أولا للاهتمام، لأن هذه قضية وهذه قضية، ده بمناسبة التكرير. والحصر لأن هذا أبلغ في بيان العبودية والتعبد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يمنع إذا قال نعبدك أو نعبد إياك أن يكون هناك أيضا إيش؟ آخر مضاف. أما إذا قال إياك فهذا حصر، حتى في لغة الناس فيما يتعلق بالدنيا حتى وليس بالعبادة. فلو قدم إياك أردت، لو قال لإنسان مثلا إياك أردت، خلاص ما تفيد ماذا؟ الحصر. لكن لو يريد هذا الإنسان وغيره يقول له أريد إياك وأريد معك فلان وفلان ونحو ذلك. نعم. قال وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. يبقى هنا ظهر لنا معنى نستعين، نستعين يعني معناها نتوكل. قال وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. الدين كله يقوم على هذين المعنيين اللي هما ماذا؟ العبادة والتوكل. ولذلك الدين كله كما يقول ابن القيم عبادة واستعانة، عبادة واستعانة. ولأجل ذلك صنف يعني الإمام الهروي كتاب منازل السالكين، فجاء ابن القيم بعده فشرحه في مدارك السالكين على منازل، هو اسمه منازل حاجة بس أنا فاهم شرحها من بالي، ها السائرين، تمام. فالغرض يعني أن هذا الكتاب كله يقوم على منازل إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان الله العظيم. فهذه الآية وحدها، هذه الآية وحدها يعني جمع هؤلاء أو هذان العالمان، وإن كان الهروي عليهم آخر لأنه كان يعني عنده صوفية، جمع من الفوائد والمنازل حول هذه الآية وحدها ما يزيد على ربما يعني 100 منزلة والله أعلم. قال وسرها، قال وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، الفاتحة سر القرآن، وسر يعني المقصود بها جمعت القرآن، الفاتحة جمعت القرآن، لأن القرآن والدين كله يقوم على العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. فالفاتحة سر القرآن بهذا المعنى، وليس بالمعنى الذي يتناوله الصوفية في كتبهم، وهي الأسرار أي التي تخفى عن عموم الناس ولا يعلمها إلا أشخاص منهم مثلا بأعيانهم ونحو ذلك. قال وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. قال فالأول اللي هو إيه الأول بقى؟ إياك نعبد. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، الثاني اللي هو ماذا؟ التوكل، الاستعانة. تبرؤ من الحول والقوة، لأن الإنسان إذا خرج من حوله وقوته وتجرد وعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى فإنه يصح عند ذلك توكله. نعم. قال والتفويض إلى الله عز وجل. قال وهذا المعنى في غير آية من القرآن، يعني الجمع بين العبادة والإيش والاستعانة جاء في غير آية من القرآن. قال كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. الشاهد هنا في الآية ماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الشاهد آمنا به هي دي العبادة، وعليه توكلنا. وقال تعالى رب المشرقين ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الشاهد العبادة والتوكل، أين شاهد العبادة؟ لا إله إلا هو. نعم. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. قال وتحول بالكلام أو تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه. تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، يعني السياق السابق كله من أول السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين تحول من الغيبة تتحدث عن الغير، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين إياك نعبد. تحول الخطاب إلى كاف الخطاب أو تحول الكلام يعني إلى المواجهة، يعني كأن أنت كنت تتكلم عن يعني غير موجود، صح التعبير يعني غير موجود، ولا أقصد بها طبعا يعني النفي والعياذ بالله، يعني غير موجود قريب منك. ثم لما أثنيت عليه بذلك واستشعرت القرب فعبرت بتعبير آخر بقى، المخاطب بقى. أيوة تمام. فكان هو غائب، استغفر الله ما يكونش المعنى بس المزموم، أنا بتكلم عن ضمير الغائب، عن الله سبحانه وتعالى بضمير الغائب، وبعدين تحول الكلام إلى ضمير المخاطب. قال نعم. اتباعا للأول، اتباعا اللي هو البداية أن نقول إياه نعبد وإياه نستعين. لو هنمشي على نفس السياق هنقول إياه نعبد وإياه نستعين، لكن هنا تحول إلى إياك نعبد إياك نستعين، هذا استشعار القرب كما يقول هنا الإمام. يقول لأنه لما أثنى على الله عز وجل، مين اللي أثنى على الله عز وجل؟ العبد. قال فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد إياك نستعين، يعني كأنه من كثرة الثناء استشعر ماذا؟ أن الله عز وجل قريبا منه. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريم بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، لاحظ كده المواضع، حمدني عبدي. الحمد نوع من الثناء ولا نوع من السؤال؟ ها، نوع من الثناء. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، كل هذا ثناء على الله، لكن بأنواع من الإيش؟ من الثناء. وهذا كله أيضا حمد لله تعالى. أنت فاكرين الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم. وأن الحمد مداره على اللسان، والشكر مداره على اللسان والقلب والجوارح. قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. لاحظ كذا الانتقال ده، قال هذا بيني وبين عبدي، لأنه ذا عمل وإن كان أظهره العبد بلسانه لكن الذي سيدل عليه ماذا؟ قلبه. نعم. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، خلاص اسأل بقى أيها العبد. ولذلك يأتي من بعدها قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، ده السؤال ولا الثناء؟ هنا السؤال. نعم. قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، وإلا الله تعالى وعد بذلك. الذي يقرأ الفاتحة قراءة متدبرة الله عز وجل يقول له في نهايتها هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت تريد الهداية لك الهداية. ولذلك كثير منا ربما لا يهتدي بسبب أنه لا يتدبر سؤاله لربه سبحانه وتعالى. ثم قال وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين. هنا بقى نقف على الفائدة اللي أشرنا إليها في بداية الحديث، لماذا قدم العبادة على الإيش؟ على الاستعانة. يعني لماذا لم يأتي السياق إياك نستعين وإياك نعبد؟ طب يلا قبل ما نقرأ كده تفضلوا استنتجوا. ها جزاك الله خيرا، هو معنى فعلا قرب المعنى فعلا اللي ذكره العلماء، وهو انه بيقول ان العباده حق الله تعالى، والاستعانه ده حق للعبد، وان كان اللفظ حق في نظر شويه لكن طلب للعبد، فايهما اشرف واعلى؟ حق الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يقدم حق الرب سبحانه وتعالى. ثم ايضا انه لن يكون للعبد شيء الا ان ياتي بحق الايش؟ بحق الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية أيضا يصح أن نستدل من خلال هذا السياق على أن المعصية تمنع الإيش؟ تمنع الأرزاق والبركات والهداية وكل شيء، لأن الاستعانة دي شاملة إيش؟ الإعانة في كل شيء، في الرزق، في الهداية، في كل شيء أنت تطلب من الله تعالى. فإذا لم تصح العبادة لن يصح الإيش؟ الطلب، ولن يكون هناك إجابة لهذا الطلب. قال وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة سبحانه، والاستعانة وسيلة إليها. استعانة دي وسيلة، يعني ماذا؟ إن العبد لأجل إظهار العبودية يسأل الله، بخلاف طبعا من يقولون أنت أعلم بحالي وغني عن إيش؟ عن سؤال الله. الله يحب من عبده أن يكثر السؤال، لأن هذا نوع من إظهار ماذا؟ العبودية والفقر، والله يحب ذلك. قال لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. قال والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. في كل الأمور عموما الاهتمام والحزم، دايما الإنسان الحازم اللي عنده فهم للأولويات يقدم دايما ماذا؟ الأهم في الأهم. فصحة العبادة يترتب عليها قبول السؤال، إذن فالعاقل يقدم ماذا؟ صحة العبادة أولا ثم يسأل بعد ذلك. قال فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ معنى النون يعني ماذا؟ لم يأتي مثلا، لماذا لم يأتي السياق إياك أعبد إياك أستعين؟ إنما جاءت النون هذه التي تعبر عن الإيش؟ عن الجمع. قال فإذا كانت للجمع فالداعي واحد. يعني الإمام بيذكر لنا فوائد رائعة جدا، إذا كانت هي للجمع طيب ده اللي بيدعو واحد. أنت وأنت بتصلي بتقول إياك نعبد، اللفظ لفظ يدل على الإيش؟ على الجمع، وإنت واحد. بيقول بقى فإذا كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسبه هذا المقام. يعني ماذا؟ إنه الجمع في اللغة بيستعمل إما للجماعة الحقيقية وإما يستعمل للإيش؟ للتعظيم. إن يقولون مثلا، وأحيانا يستعمل أيضا للتواضع، وأحيانا يستعمل للتواضع، وده الأقرب في المعنى ده. للتعظيم إن يقولون مثلا للإمام أو الشيخ أو نحو ذلك، أنتم قلتم كذا، أنتم تفضلتم بكذا، مع إنه هو إيش؟ واحد، فيراد منه التعظيم. وهنا التعظيم هل يناسب؟ لا يناسب. أنا بقول إياك أعبدك إياك أستعين بك، طيب هل أنا يناسب أن أقول إياك نعبد؟ يعني إحنا أنا بعظم نفسي؟ هذا لا يناسب. ولذلك يقول الإمام فلا تناسب هو في هذا المقام. يبقى ابتداء معنى الجمع على هيئة التعظيم هنا إيش؟ منتفي. لكن الجمع ممكن يبقى موجود أو ممكن. قال وقد أجيب، في إجابات مختلفة يعني، أرجحها هو الأول. قال وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرض منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، أو كان هو يعني إمامهم، هتكون إيه بقى عند ذلك؟ أبلغ لو الإمام اللي بيصلي في جماعة بيقول إياك نعبد، إحنا كلنا المصلين كلنا، فدي جميل جدا عظيم جدا. طب لو لوحده هو كأنه يسأل ليه لكل المسلمين معه كذلك. نعم. قال ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. سبحان الله، الإمام نفسه، وخصوصا أن بعض الأئمة بياخد من المعاني دي دليل على أنه لا يلزم المأموم ماذا؟ قراءة الفاتحة، لأن الإمام بيقرأ عنهم ذلك. يقول ومنهم من قال، قول آخر لبعض أهل العلم يعني لماذا جاءت بصيغة الجمع نعبد نستعين، ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. كلام جميل جدا، وإن كان الأول هو الأقرب، أنه يجوز تكون للتعظيم من باب ماذا؟ من باب أن العبد كما يقول يعني كأنه لما دخل في العبادة وصار بين يدي الله سبحانه وتعالى فعل وزاد شرفا، ولذلك يقول فأنت شريف وجاهك عريض، أصبحت في مكان عالي وشريف وعظيم يؤهلك أنك تكون أمة، وهو أنك بين يدي الله تسأل، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل ذلك. يعني دا وجه يعني. قال ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد. كلام جميل جدا، ألطف في التواضع من إياك أعبد، لأنه أحيانا تقال أو يقال يعني اللفظ بالجمع لا يراد به التعظيم، إنما يراد به ماذا؟ التواضع. يعني أحيانا تقول أنت تواضعا، تقول إحنا رحنا اشترينا كذا وأتينا كذا وإحنا قلنا كذا نعمل كذا نسوق، لا تريد أن تذكر إيش نفسك أنت، يعني لا تريد أن تقول أنا قلت كذا، لا بتقول إحنا عملنا كذا إحنا سوينا كذا، هذا نوع من التواضع أحيانا. قال ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعل نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. لكن أقرب الأقوال والله أعلم هو القول الإيش الأول، وهو أن المصلي إذا دخل بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد بالجمع، يريد نفسه ويريد إخوانه المسلمين، سواء كانوا في ذلك حسا كأن يكون إمامهم أو هم في جماعة، أو أن يكون منفردا فهو يرجو لنفسه ولعامة المسلمين كذلك، ولا يمنع أيضا الوجوه الإيش الأخرى. قال وقد سمى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته. هامش كده يعني، هذه فائدة حول مكانة مقام العبودية أو شرف مقام العبودية. أشرف لفظ، أشرف وظيفة، أشرف يعني شيء تكون فيه، أن تكون في أعلى مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. قال وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لأنه ده شرف عظيم جدا أنه ينزل عليه الإيش الوحي وينزل عليه الكتاب، بل أشرف كتاب. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعو، ولاحظ أنه يقال بلا تعريف وإنما بإطلاق. ما يأتي مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد، أو الذي أو أنه لما قام عبد الله محمد يدعوه، لا، هذا بالإطلاق. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أعظم من حقق هذا المقام هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك من جهل طائف من الصوفية أنهم يعني يظنون أن كلمة سيدنا أفضل من كلمة عبد. فمثلا الذي يقول لهم قولوا في التشهد قولوا عبد الله ورسوله، ترى بعضهم يغضب ويقول: لا، سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ده لفظ العبودية أشرف من لفظ الإيش؟ السيادة، لأن السيادة لك أنت، وهذا مقام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. لكن الذي هو أشرف من ذلك هو العبودية لله سبحانه وتعالى. قال قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هنا ينتقل إلى تفسير الآية السادسة من سورة الفاتحة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. يعني إيه العبارة دي؟ لما تقدم الثناء على المسؤول، كل الفاتحة كده من أولها لغاية الآية دي كلها عبارة عن ماذا؟ ثناء لله على الله سبحانه وتعالى، لحد إياك نعبد إياك نستعين، اعتراف وتمهيد للسؤال. وجاء وقت الإيش؟ السؤال. وجاء وقت السؤال. قال: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. خلاص أنت أثنيت على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، جاء وقت الإباء الطلب والسؤال. وهذه مرتبة من مراتب ماذا؟ السؤال، مرتبة من مراتب السؤال، هيأتي عليها فإذا أيضا إن شاء الله تعالى. قال: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني السورة نصفها مقدمتها ثناء على الله تعالى، ثم العبد مهد بإياك نعبد وإياك نستعين، ثم سأل بعد ذلك الصراط، بل اختار الصراط أن يكون صراط المهتدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أكمل أحوال السائل، لأن السائل له أربع مراتب، فوائد رائعة جدا في الحقيقة هنتعرض لها إن شاء الله، لاحظوها بقى كده. قال: وهذا أكمل أحوال السائل. إيه هو؟ قال: أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. ده أعظم مقام للسؤال، أو أفضل مرتبة للسؤال، أن يمدح مسؤوله ثم إيش؟ يطلب منه. إنه ما تبدأش على طول بالإيش؟ بالطلب، لا، بالثناء الأول. ولذلك الله عز وجل يحب ذلك منك، أن تقدم بين يدي يعني سؤالك إيش؟ ثناء على الله عز وجل. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. شوف كام ثناء على الله سبحانه وتعالى. وده عادة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني، دعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف بعد قد ايه بقى الثناء، بعدين جاء ماذا؟ جاء السؤال، أعوذ بك من شر ما صنعت. نعم. قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. كثير منا خلنا، وخصوصا عامة الناس عافانا الله وإيانا وإياهم، يفوتهم هذا الفضل الكثير. أسمع وأنتم تسمعون، وكثير منا يسمع كثير من إخوانه المصلين وهو بيصلي مشغول جدا في الغالب بأمور دنيوية. طب لو حتى خليناها أمور أخروية لا بأس أنه يدخل في السؤال مباشرة، هذا نوع من مراتب السؤال لله تعالى، والله يحب ذلك أيضا أنك تسأله. لكن أشرف من ذلك أنك تفعل ماذا؟ تثني عليه. علشان كده أدنى درجات الإنسان أنه هو لازم لما يسجد لازم يعمل إيه؟ يقول تسبيح ولو واحد. الله عز وجل يمهد لك هذه الإيش؟ المرتبة الرائعة جدا لأعلى مراتب السؤال، إنك الأول تثنى عليه ثم بعد ذلك تسأله. لازم تقول سبحان ربي الأعلى وبعدين يسأل بقى. كثير من عامة الناس الطيبين يا رب استر عيالي ومش عارف افتح لهم السكك الرزق ومش عارف ايه وحاجات كده، خير. لكن انظر الإنسان لو أنه بدأ بالثناء على الله تعالى كان هذا أدعى، لأن الله قال ولعبدي ما سأل. لأنه ماذا العبد فعل؟ ماذا؟ أعد يثني على الله، يثني على الله سبحانه وتعالى. قال: هذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. قال: لأنه أنجح للحاجة وأنجع للعبادة وأنجع أسف للإجابة. اللي عايز فعلا يعني خش أقصر طريق للإجابة أن يأخذ هذه الطريق. يبقى أول مرتبة هي مرتبة ماذا؟ الثناء ثم الإيش؟ ثم السؤال. أدي واحدة كلمتين هم، الثناء الأول ثم السؤال. قال: ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. دي أكمل طريقة في دعاء الله تعالى. يقول: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. هذه هي طريقة أخرى، إنه السائل يسأل بالإخبار عن إيش؟ عن حاله، كما قال موسى عليه السلام: رب لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه السائل يقدم شكوى. يبقى إيه الفرق بينها من الأولانية؟ الأولانية ثناء ثم إيه؟ سؤال. دي شكوى ثم إيش؟ سؤال. نوع من التذلل والخضوع لله تعالى، إنه يشكو إلى الله ضعفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر الدعاء. قال: وقد يتقدمه، مرتبة ثالثة، لاحظوا بقى مرتبة ثالثة، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول. قد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، إنه ممكن يكون يقدم وصف للمسؤول ومعه الشكوى، ومعه الإيش؟ الشكوى. قال: كقولي ذي النون نبي الله يونس، يعني لا إله إلا أنت سبحانك، وبعدين إني كنت من الظالمين. أهو أنا ظالم، بيصف حاله هو، وهذه شكوى لله سبحانه وتعالى، أنا ظالم، ظلمت نفسي. فهو يثني على الله وبعدين يعمل إيه؟ يعرض شكواه لله سبحانه وتعالى. دول ثلاث مراتب دلوقتي، الأولانية ثناء ثم دعاء، الثانية يعرض شكواه ثم السؤال، الثالثة يثني وبعدين يعرض حاله على الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يكون، هذه الرابعة، بمجرد الثناء على المسؤول. مجرد الثناء على المسؤول، إنه ممكن يجي كده، إن صح يعني المعنى، يقوم يجي لحد كريم، يقوم يقول له: أنت رجل كريم، وأنت يعني تعطف على الفقراء، وأنت رجل يعني يعرف عنك الكرم ومعاونة الفقراء وكذا ونحو ذلك. بس ده نوع من الإيش أيضا؟ السؤال. هذا نوع أيضا من السؤال، بحيث أنه الشخص اللي بيسأل ده، المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ الثناء فقط، أن يثني فقط في الثناء. طبعا غالبا يكون بنوع من الإيش، بثناء يقارب الإيش، السؤال. هو لو مثلا محتاج رزق يقول له أنت رجل غني. لا أنا بأضرب مثال على المخلوق الأول، يوم يقول له أنت رجل كريم وتعطي يعني الناس الفقراء وأعرف عنك أنك صاحب أخلاق وكذا وكذا، كأنه بيقول له في بين يدي ذلك يقول له ماذا؟ أنت يعني أنت كلك نظر يعني من الآخر يعني. يقول كما يقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مجرد ما يثني عليك فقط من غير ما يسألك يوم تعطي ذلك. إذن عندنا أربع مراتب، فاكرينهم؟ الأولى ثناء و وسؤال، الثانية عرض الشكوى ثم السؤال ثم السؤال، الثالثة ثناء ثم الشكوى، الرابعة الثناء المجرد. لكن أعلى المقامات الثناء ثم السؤال، اللي هي طريقة إيه بقى؟ الفاتحة. طريقة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل ده محامد، وبعدين اهدنا، الطلب بعد ذلك. نعم. قال: والهداية هنا، هنا هيتعرض بقى لتفصيل معنى الهداية. قال: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمن، فتتضمن معنى الهمن أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى. طيب خلينا الأول في السورة الأولى. قال: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. يعني أنت عندما تسأل في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا، أي نوع من الهداية تطلب؟ التوفيق والإرشاد، مش كده؟ وإلا هداية البيان، احنا عندنا الهداية كم نوع؟ نوعين، ها؟ هداية ها؟ ما الدلالة هي البيان ولا ايه؟ التوفيق والإرشاد والهداية والإيش؟ والبيان، مش كده ولا؟ طيب أيهما تتعلق بالمخلوق؟ الإرشاد والبيان. طيب هنا يقول: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، يعني بيطلب ايه؟ الاثنين، نوعين الهداية. يعني يا ربنا وفقنا إلى هداية البيان والإرشاد، ووفقنا إلى هداية الايه؟ التوفيق. لأن هداية التوفيق هذه منا، من الله عز وجل، و يعني هبة من الله تعالى. أما بداية الإرشاد فللمخلوق فيها سبب، إن أنت تقرأ تتعلم، يأتيك من يعلمك، يأتيك الرسول، فأنت تسأل في الفاتحة الإيه؟ الهدايتين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم هداية الإرشاد وهداية التوفيق والبيان. قال: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. وقد تعد الهداية بنفسها، يعني في استعمالتها في اللغة، يعني تعدى، يعني تتعدى بنفسها، كما هنا في قوله تعالى يعني اهدنا الصراط المستقيم. فتضمن معنى الهمنا، وفقنا، ارزقنا، اعطنا. وهديناه النجدين أي تتعدى بنفسها، يعني بينا له، يعني كلمة هديناه يعني بينا له. نعم. قال: بينا له الخير والشر. وقد تعد بإلى. قال كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكقوله تعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، استعملتها في اللغة يعني، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. قال: وأما الصراط المستقيم، يعني فهو فسر الهداية، هنا يفسر الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ما المقصود بالصراط المستقيم؟ فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير سيد يعني علماء التفسير، قال أجمعت الأمة من أهل التأويل يعني التفسير جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل، ووصف باستقامة أو اعوجاج. يعني العرب بتستعمل الصراط في المعنيين، في الخير وفي الإيش؟ في الشر، لأنه في لغة العرب يستعمل بمعنى الإيش؟ الطريق. فهناك طريق للخير وهناك طريق للإيش؟ للشر. قال فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. قال ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد. يعني كل الأقوال اللي هيذكرها هذه لا تعارض بينها، وكلها أقوال يعني يكمل بعضها بعضا. وقال وهو أول وجه هو وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله، وهو المتابعة لله وللرسول، ده المعنى العام. قال فروي أنه كتاب الله، أول وحدة يبقى أول وجه إن الصراط المستقيم يقصد بماذا؟ كتاب الله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أن نكون على كتاب الله عز وجل. قال وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتح. هذا مثال، هذا من أمثلة السنة، هذا من أمثلة السنة. ولعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في رمضان إن شاء الله نتعرض يعني للأمثلة في السنة إن شاء الله. إحنا كنا تعرضنا في رمضان السابق إلى الأمثلة في القرآن، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض للأمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من الأمثلة التي ضربت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق مستقيم، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى باب الصراط داع. على أول الصراط داع واحد يعني يقف على أول الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه يعني ماذا؟ تدخل. والمقصود هنا الوقوع في محارم الله، لأن الأبواب كما يأتي في آخر الحديث هذه الأبواب محارم الله، يعني المعاصي والذنوب والمخالفات. نعم. قال فالصراط أهو هيفسر بقى، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله اللي هو مدخل الصراط نفسه، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ويعظ الله في قلب كل مسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل له درجة من الهداية في قلبه، واعظ يعني أو هذه الهداية هي واعظ الله في قلب هذا العبد، إنها تدل إلى الخير، هذه الهداية بدرجة حسب كل حال يعني عبد من العبيد. رواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري، إسناده حسن صحيح والله أعلم. هو وجه الاستدلال من هذا الحديث ماذا؟ أيوة، تفسير الصراط بماذا؟ بكتاب الله. بكتاب الله، لأن هو الداعي اللي هو على رأس الصراط هو كتاب الله تعالى. وقال مجاهد الصراط المستقيم، لا هو الصراط الإسلام الطريق. نعم، لكن هو يريد أن يفسر. فهو والله أعلم يعني أن الصراط الإسلام الطريق العام، لكن اهدنا الصراط المستقيم، إن هو كل ده صراط، واللي هيالج المحارم دي مش هيخرج عن الصراط، نعم، لكن ربما يخرج منه لأنها كلها على الصراط، لكن هو انحرف. فلعل المقصود والله أعلم، لأنه هو ذكر فوق قال فروي أنه كتاب الله، ده أول وجه، فروي أنه كتاب الله، إن الصراط هو كتاب الله. وذكر في الحديث قال وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. على كل حال يعني سواء كان الإسلام أو الإيش أو كتاب الله فلا تعارض، لأن اهدنا الصراط المستقيم إذا سألت الله أن تبقى على الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم إذا سألت الله أن تكون على كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن القول بكتاب الله هو الأكثر. قال وقال مجاهد الصراط المستقيم الحق. قال وهذا أشمل، ابن كثير بيقول يعني وهذا أشمل، الحق يعني أشمل من مجرد أن يكون إيش الكتاب. نعم. قال ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، بينما تقدم يعني يقصد ماذا؟ الطريق الواضح كما قال ابن جرير، مش احنا تقدم معنا ابن جرير قال الصراط هو الايش الطريق الواضح، وسبق طريق الله ورسوله، وسبق كتاب الله، لا تعارض بين هذا كله. قال وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية قال الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، هذا كلام ابن كثير، كل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة. لماذا؟ لأنه الذي يسأل الله تعالى الصراط بمعنى كتاب الله قطعا لا بد أن يكون متبعا للرسول، لا بد أن يكون متبعا للحق، لا بد أن يكون على الطريق الواضح، لا بد أن يكون كذلك على سنة الخليفتين خصوصا أبي بكر وعمر. قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتضى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، هو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل التفسيرات دي كلها في الحقيقة لا تعارض بينها. قال ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، وهو والذي قال والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، يعني عند ابن جرير، أعني اهدنا الصراط المستقيم، قال أن يكون معنيا به، معنيا به يعني معناه وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. لاحظ أنه يعني أنه كلام ابن كثير تداخل مع كلام ابن جرير رحمه الله. فابن جرير يقول والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، يعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به. لاحظ بقى هذا التفسير الرائع ده، واستحضره في الحقيقة وأنت تصلي وأنت تقرأ الفاتحة. قال وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. أو إن كلمة وذلك هو الصراط المستقيم قد تكون من كلام ابن كثير والله أعلم. وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك، هذا معنى رائع جدا، أنك وأنت تدعو الله تعالى في الفاتحة تقول وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، والله أعلم. ثم قال: فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فإذا أخرى جديدة يعني نقف معها، يقول: فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ يعني كأن المعنى بطريقة بسيطة، أنت تقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت على الهداية بالإسلام، يعني أنت مسلم والحمد لله، فلماذا يكرر العبد في الصلاة سواء كان بقى في 4 ركعات أو أكثر أو غيره في كل فاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه هو على الصراط المستقيم لو كان على معنى الإيش؟ الإسلام، أو على الهداية بالمعنى الإيش؟ العام، وهي الإسلام. يقول: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ قال: وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ تحصيل الحاصل يعني ماذا؟ شيء موجود وانت بس بتعمل ايه، نوع من الايش؟ التكرير لهذا الشيء الموجود. نعم. قال: فالجواب: ألا. الجواب ايش؟ ألا، مش ممكن، لأن الله عز وجل يتعبدنا بأعظم ما يعني ينفع العبد، فخلاص لو كان شيء حاصل ايه لازمة التكرير من غير يكون ان في فائدة زائدة بتحدث. نعم. قال: ولولا احتياجه، أي العبد يعني، ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. ومن منا أخوانا والله نسأل الله العفو والعافية، داء الواحد ممكن يفتن في إيش؟ في لحظة. نسأل الله العفو والعافية. إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله يهوي لا فيه رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى إذن الإنسان محتاج إلى سؤال الهداية كل لحظة، مش كل إيش؟ مش كل صلاة. قال: ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، إنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ها آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن يعني تكرير اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كل صلاة، كل ما تقرأ الفاتحة، هذا كل نوع من ماذا؟ التأكيد على الثبات، أنك تسأل الله تعالى أن يجعلك على الهداية. كل أنواعها، كل أنواع. وإلا هو لما ذكر الهداية في الأول قال مراد بها ماذا؟ الاثنين. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى كل أنواع الهداية. لا بأس، لا بأس من هذا المعنى أيضا. وإلا المؤمن على هداية، هداية بيان وإرشاد فقط، المؤمن على هداية بيان وإرشاد فقط، ولا هداية بيان وإرشاد وتوفيق كذلك، لأنه وافق الإيه؟ التقدير الكوني والتقدير الإيش؟ الشرعي. المؤمن وافق الإيش؟ التقديرين، وافق الإرادتين، وافق الحكمين، وافق القضاءين. المؤمن الكافر وافق إيش؟ ها؟ تقدير الكون فقط، الحكم الكوني فقط، القضاء الكوني فقط، الإرادة الكونية فقط. نعم. قال فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. مهمة جدا العبارة الأخيرة دي، يقول لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، وإلا قد تحرم أنت أسباب التوفيق لمسألة الاستمرار على الإيش؟ على الهداية. وإلا الصورة دي واضحة جلية فينا كلنا، لو ضربنا مثال كده فج شوية ومثال يعني أقل شوية، فج شوية تجد الناس في رمضان ما شاء الله في المساجد، بعد رمضان خلاص حرموا أسباب الإيش؟ الثبات والهداية التي تمنحهم الإيش؟ الثبات، حرموا ذلك، نسأل الله العافية والعافية. ومثال أخف شوية، إنك تجد في نفسك النهاردة تجد في نشاط، تجد في همة في العبادة والدعوة والطاعة، وبكرة أو مبارح تجد ضعف مثلا ونحو ذلك. فدرجات الهداية بتتأثر ولا لا؟ ولذلك نحن في حاجة في كل لحظة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا هداية منه. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، إن صح السند يعني لها. هذه تشبه طريقة من؟ طريقة الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، كان يقرأها بعد ما يقرأ القراءة. نعم. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، آمين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.